الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن الله تبارك وتعالى قد من علينا بهذا الدين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله تبارك وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على كلمة التوحيد. وقال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، في وصف صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان أنهم لا يشهدون الزور. قال بعض السلف: لا يشهدون أعياد المشركين. وقال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هؤلاء المشركين لهم شركاء شرعوا لهم من دين الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله، حتى عبدوا مع الله إلها آخر، وحتى قالوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس فيه. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. اتبع تلك الشريعة الغراء الطاهرة المباركة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فهذه الآيات فيها أمر للمسلم أن يستقيم على شرع الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وألا يتشبه بأعداء الإسلام ولا بالمشركين أو الكافرين، وألا يشارك هؤلاء المجرمين في أعيادهم، ألا يشاركهم، وأن يقوم بمقاطعتهم، لأننا نتميز بانتسابنا إلى هذا الدين العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، من اخترع، من ألف في ديننا هذا، من أحدث، من أتى ببدعة، بأمر منكر، بأمر لا دليل عليه من القرآن ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود في وجهه، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين بعد الإيمان. أول شرط الإخلاص، أن تكون مخلصا لله في عملك، وأنك ما أردت إلا وجه الله بذلك العمل. وثانيا المتابعة، أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عملك هذا. وكل إنسان ينشر له يوم القيامة ديوانان: الأول لما فعلت، فعلت هذا لماذا؟ من أجل نفسك، من أجل هواك. والثاني كيف فعلت، هل فعلت ذلك من تلقاء نفسك، أم أنك فعلت ذلك وأنت قد اهتديت واقتديت للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة. فالمسلم يجب عليه أن ينزه نفسه عن تلك الأباطيل، وألا يشارك هؤلاء المبطلين في يوم عيدهم، وأنه إذا خرج إلى الشواطئ والبحار وأكل الفسيخ والرنجة والبصل وقام باصطحاب العيال في هذا اليوم من باب أنه يتنزه، أو أنه من باب التوسعة على عياله وإدخال السرور على قلوبهم، فإنه قد كثر سواد الآثمين المضلين المبتدعين من حيث لا يدري. يقول لك: يعني أنا أخي نيتي خير، أنا خرجت مع عيالي ولا شأن لي، أنا لا أعتقد يا أخي في يوم شم النسيم، لكنني خرجت. ولماذا خصصت هذا اليوم؟ لماذا؟ إن العذاب إذا نزل فإنه لا يستثني طائفة من الصالحين، ولذلك حذر الله تبارك وتعالى فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني في هذا الحديث وغيري مثلا يزني، وأنا لا أنكر وأنا من الصالحين والعلماء والقراء وإلى آخره، إذا نزل العذاب بشؤم هذا العاصي فأنا معه، كلنا في سفينة واحدة. فأنت إذا شرحت هؤلاء في يوم عيد كل يا شيخ ربيع الفسيح حرام، يا أخي عندك السنة طويلة، كل ما شئت، لكنك في هذا اليوم تمارس عملك بشكل طبيعي، فلا تأخذن إجازة من العمل. قل للشارع فاضل نهار عمل، أنت إذا جلست في عمل وإذا خرجت إلى مسجدك أو على الأقل حتى جلست في بيتك مع عيالك درءا للفتن وتجنبا للشبهات فأنت على خير. أما أن تخرج وأن تشارك وأن تقول العيال وتوضت مع العيال إلى آخره، فإننا لا نعرف ذلك في دين الله تبارك وتعالى. طبعا الأمر خطير، وهذا العيد هو عيد في العودين. خلاص، كانوا قديما يتشرفون وإلى الآن والله أعلم بانتسابهم إلى الفراعنة، حتى إذا رأوا لاعبا ماهرا حادثا قالوا: هذا فرعونين، شوط يا فرعون. فرعون هم أجهل الناس في كتاب الله، أتعرف أن فرعون أشقى الناس في كتاب الله تبارك وتعالى، الذي حارب شرع الله وادعى الألوهية وادعى الربوبية. كان في كده يعني طرفة لطيفة عن يعني الشيخ كشك رحمه الله، أن أستاذا قال لتلميذه: عد الأنبياء يا ولدي. فقال له: آدم ومحمد ونوح وفرعون. قال له: فرعون كان نبي يا ولد؟ قال له: هو كان عبده، يبقى نبي، ده كان عمل ربنا. فطبعا يعني كيف ننسب إلى الفراعنة؟ رحمة الله على الشيخ كشك، فقد كان علما من الأعلام وكان مجاهدا في سبيل الله، وأنتم تعرفون يعني عنه أكثر مني. فبارك الله فيكم، ينبغي أن نتعرف على هؤلاء الفراعنة. كانوا يعبدون النيل ويقدسون النيل واتخذوه إلها من دون الله، والنيل كما درسنا في الإعدادية والثانوية وحتى في الجامعة هو مصدر الخير والعطاء والنماء عند الفراعنة وعند قدماء المصريين، وأنهم ما عرفوا الله والعياذ بالله، وكانوا يسجدون للأصنام، فهذا إله للشمس وهذا إله للقمر وهذا إله للصيف وهذا إله للشتاء وهذا إله للحب وهذا إله للكر إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنحن نتنزه بعدم مشاركتنا لهؤلاء المبطلين، فيومك كسائر الأيام. إن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليك بيوم الفطر وبيوم الأضحى وبيوم الجمعة، فهو يوم عيد لك، تجلس فيه مع عيالك، تجلس فيه مع إخوانك، تخرج للتنزه. خلاص، أنت في إجازة من عملك في كل أسبوع، هذه نعمة من الله. يعني أنت ما حرمت من الأعياد. يقول لك: يا أخي يا أخي، نحن في حالة نفسية صعبة، دعنا نفرج. يعني ما كفاك أن الله أعطاك يوم الجمعة وهو يوم عيد لك في كل أسبوع تتنعم فيه وأنت في خير، وأعطاك الله الفطر والأضحى، والعيد من شعائر الله، فليس لأحد أن يحتفل بيوم أو أن يعظم يوما دون دليل. ومن فعل ذلك أو مات على ذلك والعياذ بالله فقد مات مفتونا متشبها بأعداء الإسلام، وماذا عساه أن يقول وهو بين يدي الله تبارك وتعالى. إضافة أخيرة أيها الإخوة الأفاضل، أننا في هذه الأيام وفي تلك الأحداث في وقت غابت فيه الحكومات، كيف تأمن على عيالك في تلك الأماكن؟ يعني في السنوات الماضية كان يقول لك مثلا: حادثة اختصار كذا وكذا من المسروقات في رأس البر وفي دمياط الجديدة، هذا مع وجود الحكومات المكثفة، فما بالك الآن في وقت غابت فيه الحكومات وأكثر الناس لا يلتزم بشرع الله ولا بمنهج الله، فكيف يقوم بتزيين ابنته وبتزيين امرأته ثم بعد ذلك يذهب إلى الشواطئ وإلى البحار وإلى المنتزهات وإلى الأماكن العامة؟ جعلهم والعياذ بالله كأنهم يعني عرضة أو يعني في مشهد من المشاهد بكل الناس ينهشون من أعراضهم. فالمسلم يغار، الله تبارك وتعالى يغار، إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. فإياك أن تتعرض لسخط الله تبارك وتعالى. ويعني معلش الكلمة إذا تتأخرت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم. وأنا على علم يقيني أن أهل المساجد يعرفون هذا الكلام الذي جاء لأداء صلاة العصر، صلى الظهر في جماعة، صلى الفجر في جماعة، إنه لا يحب البدع ويعرف هذه الكلمات، لكننا تكلمنا من باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاللهم ذكرنا بكل خير يا رب العالمين، واحفظنا وسائر المسلمين من كل مكروه وسوء، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.